بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب هو باب ما يقال عند الغضب. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقال عند الغضب. وهذا الباب ذكره أبو داود رحمه الله بعدما ذكر الباب السابق له، وهو باب من قذم غيظا، أو باب في قذم الغيظ. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض ذلك السؤال على الصحابة: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يسرع الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وبالتالي يبقى هذا هو الرجل الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقال عند الغضب. وذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمرغ من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا، ومحك وجعل يزداد غضبا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ فكانت الرواية الأولى كما يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما الآخر، فغضب أحدهما غضبا شديدا. يبقى لما سبه نقول عند ذلك الآخر، يبقى نقول أنه اشتد غضبه لما سبه الأول. قال: حتى خيل إلي، كما يقول معاذ بن جبل، أن أنفه يتمرغ من شدة غضبه، وأن غضب شديد. ومع الغضب والانفعال بنجد ببعض الحركات قد تصدر من الإنسان، وأن بيفقد الإنسان الوقار وكذلك السكينة عند الغضب، وأن قد يتفوه الإنسان بكلمات أو تحدث منه بعض الأفعال والحركات التي قد يندم عليها الإنسان، أو في غالب الأحيان يندم عليها الإنسان بعدما يهدأ ويسكن ذلك الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. وبالتالي نقول الغضب داء، ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء. فقال: ما هي رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى. يقول في لحظات الغضب وكأن الإنسان لا يسمع، يعني وكأن الإنسان لا يسمع في حال الغضب، وأن غضب بيتمكن من ذلك الإنسان حتى يذهب معه العقل، وبالتالي نقول بيتفوه ببعض الكلمات التي يحتاج أن يتأسف منها بعدما يسكن ذلك الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا بعدم الغضب، وهذه نصيحة أزداها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فكرر عليه أيضا هذا المطلب، قال أوصني، قال لا تغضب، ثم كرر الثالثة وقال لا تغضب، قلنا قال النبي لا تغضب. لذلك الرواية الثانية التي تذكرها سليمان بن سرد رضي الله عنه، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه، لما بيحدث نوع من أنواع الغضب نقول بيتدفق الدم بشدة إلى أعلى، يشتد بنقول الدم بيتدفق إلى أعلى، فلذلك قال احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، يبقى بتنتفخ الأوداج، قلنا العروق اللي هي في الرقبة بتنتفخ، نقول من شدة هذا الدفع للدماء إلى أعلى، قلنا لما بيشتد غضب الإنسان الدماء نقول عند ذلك بتشتد إلى أعلى، فيرى ذلك في احمرار العينين وانتفاخ الأوداج، كما نقول كده الضغط ارتفع، يبقى ضغطه ارتفع، الضغط بيرتفع ازاي؟ يبقى من شدة دفعة الدم الى اعلى، ولذلك كان من مظهر ذلك احمرار العينين وكذلك انتفاخ الاوداد كما قال سليمان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، يبقى هذه الكلمة هي دواء لذلك الغضب، ولكن يعني هي مش عبارة عن كلمة بيتلفظ بها الإنسان دون إدراك للمعنى، ولكن كما بينا قبل ذلك في مسألة الأذكار يبقى كلام بننطقه باللسان نقول مع إدراك المعنى، مع إدراك المعنى. قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى بيلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى في أن يدفع عنه شر الشيطان، نقول الشيطان بيدفع الإنسان التسلل إلى قلبه حتى يدفع الإنسان أن يكون في تلك الصورة من صور الغضب الشديد الذي يفقد معه نقول السيطرة على النفس، وبالتالي يحدث ما لا تحمد عقباه من ضرب أو غير ذلك من الأمور. لذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى بي من جنون، استعظم ذلك الأمر في نفسه، قلنا المسألة كلها ممكن يكون صاحب حق، هل معنى أن يكون صاحب حق له الحق في أن يظهر ذلك الغضب عليه؟ نقول الغضب لا يضر إلا صاحبه، لا يضر به إلا صاحبه، يبقى لا حيغضب ده، نقول عند ذلك بيتدفق ذلك الدم بشدة إلى أعلى، قلنا قد يصاب، يعني يصاب في هذه الحالة. كذلك أيضا نقول حيخرج المسلم عن السكينة والوقار، عن السكينة والوقار، نقول في إذاء للنفس، فالأمر يحتاج إلى قهر النفس في هذه المسألة، في قهر النفس حتى نقول ولو صاحب حق لكن لا يغضب بهذه الصورة المنكرة، هذه صورة منكرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف كلمة، يبقى نقول المسألة ما قالش الله وصاحب حق لم صاحب حق، صاحب حق وبالتالي له الحق في ذلك الغضب الشديد، نقول في نوع من أنواع المضرة تلحق بذلك الإنسان. فلذلك قال إني لا أعرف كلمة لو قال هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نقلت هذه الكلمة إلى ذلك الرجل فقال هل ترى بي من جنون، قلنا على ذلك هذا من قلة فقه ذلك الرجل كما قال العلماء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذه الرواية، وكلما لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون ولم يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان أو من نزغات الشيطان، قال احتمل أن هذا قال كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب، يعني ممكن يكون منافقين من جفاة الأعراب، أو نقول أنه في هذه اللحظة لما بيشتد غضب الإنسان بيذهب العقل وقد يتفوه الإنسان بكلمات، يعني بتصدر منه كلمات تتأسف منها بعد ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وده كان نتيجة الغيرة، الغيرة دي أمر مجهول عليه المرأة، قالت والله إني أرى أن ربك يسارع في هواك، هذه كلمة قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا أن الغيرة لما تشتد عند المرأة قد تتفوه أيضا بكلمات، هذه كلمة عظيمة ولكن نقول أن عائشة رضي الله عنها تفوهت بذلك، أو نقول ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، فدي غيرة المرأة. كذلك في حال الغضب نقول لو تمكن ذلك الغضب الإنسان يتفوه بكلمات، قلنا يحتاج أن يتأسف من هذا الكلام الذي صدر منه، أو نقول تصدر منه حركات يتأسف أن صدرت منه هذه الحركات. وبالتالي نقول المؤمن لا يخرج عن السكينة والوقار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، لأن ذلك الغضب الشديد من نزغات الشيطان أو من نزعات الشيطان، فيحتاج الإنسان أن يستعذ برب سبحانه وتعالى في دفع هذا الغضب عن نفسه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم قال فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يبقى هذا علاج، يبقى هذه علاج فعلي وهذه علاج قولي لمسألة الغضب. يبقى عند الغضب الشديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن تكون مدركا للمعنى أنك تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى أن يدفع عنك هذا الغضب الذي هو من تسلل الشيطان إلى قلبك. قلنا الشيطان يعظم ذلك الأمر في قلب الإنسان وبالتالي يشتد غضبه، هذا من نقول من نزعات الشيطان أو نزغات الشيطان. فنستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم حتى يدفع عنا شر ذلك الشيطان وشر وسوسة الشيطان. بالإضافة أيضا إلى هذا العلاج العملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وقائم قال فليجلس. يبقى هو غضبان وهو قائم كده يجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. لا لسه الغضب بيشتد عليه يضجع. ولذلك يقول العلماء، قال الإمام الخطابي رحمه الله قال القائم ده متهيئ للحركة والبطش، يبقى قال لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس لو كان قائما في حال الغضب؟ قال إن القائم ده متهيئ للحركة والبطش. قلنا في لحظة واحدة نقول إن هو قد يندفع بأي نوع من أنواع الإذاء إلى ذلك الطرف الثاني بيتمكن من ذلك، فنقول عند ذلك يجلس يهدأ ثورة الغضب نوعا ما، وكذلك نقول بتقل حركة هذا الإنسان. لو الغضب لسه متمكن منه يضجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دون ذلك في هذا المعنى، والمضجع ممنوع منها. قال فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقول الضجع لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد. ده أساسا ده الواقع. وبالتالي يبقى العلاج هنا عشان الغضب ما يبقاش فيه نقول دفع من الإنسان يندفع إلى فعلة يندم عليها بعد ذلك. وبالتالي احنا هنبعد عن هذا الإنسان يبقى انفاذ ذلك الغضب، يبقى بطريق أنه يجلس أو يضجع. كذلك أيضا هنبعد عنه الأدوات التي من الممكن الشيطان تسلل الإنسان حتى يستعمل أداة من هذه الأدوات التي قد تفضي إلى الموت أو إلى الضرر بالطرف الثاني. عشان كده نقول الغضب يبقى كيف نتعامل معه، يبقى نقول على ذلك هذا هو العلاج. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، وإن مع يقين الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى سيدفع عنه كيد الشيطان، بالإضافة إلى اتباع ذلك الأسلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون يقين الإنسان من الداخل أن هذا علاج، هذا علاج يدفع به الغضب، يدفع به الغضب. قلنا والمسألة محتاجة إلى سيطرة الإنسان على نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى إزاي جاهد النفس؟ هنا قهر النفس، يبقى في حال كظم الغيظ وكذلك أيضا إذهاب الغضب وعدم إنفاذ ذلك الغضب محتاج إلى قهر النفس. وقلنا عشان يبقى يتم قهر النفس يبقى لابد أن أنا أتهيأ نوع من أنواع التدريب، يعني نوع من أنواع التدريب. إنما الصبر بالتصبر، وكذلك أي خلق من هذه الأخلاقيات أريد أن أتخلى عنه أو أي خلق أريد أن أتحلى بذلك الخلق يبقى محتاج إلى نوع من أنواع التدريب ونوع من أنواع ترويض النفس وقهر النفس لأمثال هذه الأمور. قلنا الأمر بيحتاج إلى تربية سابقة، إلى تربية سابقة. وبالتالي عند شدد الغضب أو عند كذا وكذا من هذه الأفعال يا ترى في الحالة دي الإيمان بقى اللي احنا تهيئنا من خلاله يا ترى هيظهر في مثل هذه الأفعال، يظهر في مثل هذه الأفعال. ما ننساش أبدا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننسى أبدا، وبالتالي الأمر محتاج إلى تدريب، إلى تدقيق النظر إلى هذه الوصايا. وبالتالي نقول تدريب شاق للنفس حتى أروض النفس على ذلك الخلق. وإلا الأخلاقيات كيف تكتسب؟ الخلق بيكتسب أولا بإيجاد الإنسان في بيئة صالحة تعينه على ذلك. الأمر الثاني إن إحنا لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التدريب الشاق لكي نروض النفس على ذلك الخلق، إما أن هي تتركه إن كان خلق ذميم، أو أن هي تتحلى به لو كان خلق من الأخلاقيات الفاضلة. لكن الأمر محتاج إلى تدريب، وقال العلماء هذا تدريب شاق، لأن دي طباعة أنا هغيرها، يبقى طباع كده هنغير هذه الطباعة. فالأمر محتاج إلى تدريب وإلى ترويض النفس. وأيضا الإنسان لابد أن يكون في ينغمس في بيئة صالحة تعينه على أمثال هذه الأخلاق. يبقى محتاج أن أنا أنغمس في بيئة صالحة تعني على ذلك الخلق اللي أنا هكتسبه أو اللي أنا هتخلى عنه، بالإضافة إلى ترويض النفس وإلى تدريب النفس. وهو تدريب شاق، قلنا الآن هنغير، يبقى في نوع من أنواع الأخلاقيات المكتسبة هتكتسب عن طريق هذا التدريب الشاق وترويض النفس على تقبل هذا الخلق إن كان من الأخلاقيات الحميدة، أو ترك ذلك الخلق إن كان من الأخلاقيات التي ذمها الشارع. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد بن السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، إن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يبقى قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه. يبقى نقول الغضب ممكن أساسا إنسان بيستفزك، يعني كأن إنسان كده بيستفزك بيغضبك، فعند ذلك نقول هذه كلمة قد تصادف غضب عند الإنسان فيغضب، قلنا بيتحول، قلنا على ذلك نقول اعتدال المزاج بيفقده الإنسان عند الغضب، بنفقد كده اعتدال المزاج، وبالتالي بتصدر منه هذه الكلمات أو هذه الأفعال. فلذلك قال: فقام فتوضأ، أول ما أغضب الرجل ده قام فتوضأ، ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، لكن لا شك أساسا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. إحنا الآية دي بنقرأها لكن لم نضع للآية دي برنامج للتطبيق، يعني إحنا بنقرأ دائما: واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لا يرجعون. إحنا بنقرأ الآية لكن الآية ده هي أنا لم أضع الآية في صورة التطبيق. يعني استعينوا بالصبر والصلاة، يبقى أي نوع من أنواع المضايقات، أي نوع من أنواع المصائب الابتلاءات، أقابل ذلك بالصلاة، وأقابل ذلك بالصبر والرضا على مقدور الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الصبر ده يبقى ده خلق هنستصحبه بأمثال هذه الأمور، ده بالإضافة أن الطاعة، أن تكون مقبلا على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر قام فصلى، يبقى نقول المسألة واضحة. لكن احنا بنقرأ الآية لكن ما وضعناش الآية محل التنفيذ. طب ننفذ الآية دي ازاي؟ يبقى نقول كده، يبقى انا هحدث نفسي ان لما بتشتد علي الابتلاءات، تشتد علي الامور، حتى لو كان اي نوع من نوع الشدة، حتى لو كان في شدة في المعيشة وغير ذلك، يبقى استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى الصبر نقول الصبر الجميل، يعني الصبر الجميل، وبالتالي كذلك الصلاة، الصلاة. ودايما كده العبادة تهدأ بها النفوس، وكذلك يسكن بها، تسكن بها النفس ويطمئن بها القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فين ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ ما احنا بنصلي اهو. وكذلك أيضا هذا الخلق اللي هو خلق الصبر بيعين الإنسان على التحمل، الصبر الجميل يعين الإنسان على التحمل، لأن الإنسان عند ذلك بيستعين بربه سبحانه وتعالى. وكذلك نكون نكسب من الصلاة، يعني رحنا بها بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى. يبقى محتاجين إلى أي نوع من أنواع العبادة، أي عبادة من العبادات، قلنا خاصة الصلاة لأن في الصلاة يقف فيها الإنسان بين يدي رب المعبود سبحانه وتعالى. طب تقف هنا بتترك الخلائق بقى وإنت بتتجه كده للخالق سبحانه وتعالى، فالإنسان بيهدى. قلنا إذا كان في قراءة القرآن، إذا كان تسبيح، إذا كان تكبير، إذا كان الأفعال التي يعني فيها الإقرار بالعبودية لله تبارك وتعالى، كل ذلك النفس بتستكين ويطمئن عند ذلك القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما كده احنا انا بذكر لا تطمئن القلوب، مش الذكر بس اللي هو ان انا اقعد يبقى فيها تسبيح وكده، ذكر الرب سبحانه وتعالى، ان تذكر ربك سبحانه وتعالى على كل الاحوال. وكما تقول عائشه رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل حاله او في كل احواله. يبقى معنى كده انك انت الموقف ده يحتاج لايه؟ يبقى الموقف ده يحتاج ان انا املك النفس. ايه اللي يعني على كده؟ يبقى انا اقول استصحب ذلك الصبر الجميل، بالاضافه ان انا اقوم اتوضا ثم اصلي. ده بالنسبه لاي الغضب او غير الغضب، اي نوع من انواع المصائب، اي نوع من انواع الابتلاءات، اي نوع من انواع الضيق، اي نوع من انواع الكرب، تتجه الى ربك سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا يبقى عندنا تصور ازاي انا اكون من اهل الايه، وان احنا بنقرا الايه لكن نقول الايه مش ممكن ابدا اقوم بتنفيذها أو تنفيذ المدلول بتاعها إلا لما أقف على التصور. قضية كلها أن أنا أقف على التصور. فنقول الآية دي أنا طبقها إمتى؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أو كما قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لا يرجعون. يبقى الآية دي أقول أنا تطبيقاتها تكون فين؟ نحط التطبيقات بحيث أول ما يأتي يعني أي نوع من هذه الأنواع اللي هذه البنود، قلنا إذا كان كرب إذا كان ضيق، يبقى عارف في الحالة دي العلاج يكون إيه، التنفيذ يكون إزاي. يبقى في كرب شديد نقوم فنتوضأ ونصلي، نقول في مصيبة حلت بالإنسان نقوم فنتوضأ ونصلي، وهكذا. يبقى ده حال الإنسان، حال الإنسان. يبقى آيات بتترجم في حياة، في حياة الإنسان. الآيات دي بتترجم إلى واقع عملي، إلى تطبيق عملي، إلى تطبيق عملي. ومش ممكن أبدا حنطبق هذه الآية إلا بعد ما نفهم المدلول، ونفهم أيضا يكون عندنا تصور للتطبيق، تصور للتطبيق. يبقى على ذلك لما بنيجي نقرأ هذه الروايات يبقى لا تغضب، يبقى المطلوب مني كده لا أغضب. يبقى لابد أن أنا أوجه الحديث ده إلى نفسي، زي ما أنا حوجه الحديث للآخرين وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، أوجه هذا الحديث لنفسي، يعني لنفسي كده. يبقى أنا أحدث نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، يبقى دي كانت الوصية. وبالتالي أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حال غضب الإنسان عند ذلك كيف أقوم بطرد الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكر دائما، يبقى عند الغضب لو كنت قائما أقعد، ولو كنت نقول لم يذهب الغضب بعد أضجع عند ذلك. ده العلاج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن احنا نكون على يقين أن هذا هو العلاج كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا في الحالة دي أضع ذلك التصور وأنتبه إليه، أنتبه دائما. لابد ألا أنسى في أي لحظة لحظات أني عبد لله عز وجل، أنا عبد لله. نقول العبد لله سبحانه وتعالى مش في الصلاة بس، ولا في الصيام، ولا بتذكر أن عبد لم أقرأ القرآن، لا، أنا عبد لله سبحانه وتعالى في أي حالة من أحوالي، حال الفرح والسرور أنا عبد. وبالتالي لازم يكون عندي تصور، يعني كيف أتصرف تصرف العبد في حال الفرح، كيف تصرف تصرف العبد في حال الغضب، في أي حالة بقى، في حال الطعام، حال الشراب، في أي حالة، حال النوم، حال الاستيقاظ، أنا عبد. ما فيش لحظة ولحظات أخرج فيها عن طور العبودية. فلابد يكون عندي تصورات واضحة إزاي أنا أمارس هذه الممارسات التعبدية لله تبارك وتعالى على أي حالة أنا بمر عليها، على أي حالة، زي كما نقول كده يعني في حال الصحة أو حال العافية وأنا بصلي أصلي قائما. يبقى في حال نقول والله المرض قد لا أستطيع أن أصلي قائما، فعند ذلك أعلم أنني أصلي قاعدا، قد لا أستطيع أن أصلي قاعدا من شدة ذلك المرض أصلي مضطجعا، وهكذا. يبقى نقول الأمر ده، يبقى إحنا لازم يبقى عندنا تصور وعارف ان انا الاحوال انا اتعامل من خلالها مع هذه التصورات. يبقى ده حال الانسان، بس التصورات دي تكون نقول ادي في حال العافيه. اول ما بياتي البلاء او الابتلاء بنعرف هنتصرف معاه ازاي، لان سبق الاعداد، سبق الاعداد. فيبقى في حال الغضب المطلوب، يبقى المطلوب ان انا لا اغضب، المطلوب انك انت لا تغضب. يبقى الكلام ده موجه، يبقى نعتبر هذا الكلام موجه من النبي صلى الله عليه وسلم الى شخصي، فكيف استقبل الكلام وكيف اتعامل معه؟ وبالتالي يبقى انا واخد بالي عند الغضب، يبقى كيف نذيبه؟ يبقى بهذا القول وكذلك بذلك الفعل الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك ابو داود رحمه الله باب اخر، وباب في التجاوز في الامر، باب في العفو والتجاوز. قال في روايه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها. فعلى ذلك في هذه الرواية فيها استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. يبقى الرفق كده بالنفس طالما وجدنا السعة، يعني طالما وجدنا السعة، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أيضا يرفق الإنسان بنفسه، كيف يرفق الإنسان بنفسه. وبالتالي ذكرت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يبقى يختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثما، لو كان إثم يبقى هو أبعد الناس منه، ولكن لو خيرنا بين هذين كان يختار الأيسر. قلنا لأن تطبيقات الشريعة لا تعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل حيتبع عليه، يعني هذا الفعل حيتبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يختار الأيسر، هذا الأرفق بالناس، يعني هذا الأرفق. قد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالتالي تقول عائشة: ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ففي استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها، يبقى فيها الرفق طبعا هنا بالنفس طالما كان هناك سعة. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها، إذا انتهكت الحرمة يعني كان يشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يغضب لنفسه. ذكرنا رواية سابقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قام بهذه الخدمة الطويلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أنس رضي الله عنه: مش كل أحوالي كانت بتأتي على مشايخ صاحبي، يعني مش كل حاجة كان بينفذها، يعني كل حاجة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من أنس بن مالك في حاجات كانش ينفذها، ولكن كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما قال لي لشيء لم أفعل، لما لم تفعل، ولا لشيء فعلت لما فعلت كذا. فعلى ذلك كما يقول أنس: هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس خلقا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وإما في حق النفس ممكن أساسا يعني يتجاوز عن ذلك الأمر، لكن لو كانت حرم الحرمات الله عز وجل كان يرى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ذلك من خلال الأثر الموجود على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الغضب ده يبقى لا يرى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. قلنا مع أن الأمر مع طول العشرة قلنا بيصدر من المرأة أو الخادم مثلا ما يثير غضب الإنسان، ما يثير غضب الإنسان، مش كل الأمر أساسا حيبقى على ما أشتهيه، لكن هتأتي أمور تصرفات من الزوجة يعني على غير ما أشتهي، هتأتي أمور من تصرفات من الخادم على غير ما أشتهي. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. لكن لابد أن إحنا نتصور أن بيصدر كما قال أنس بن مالك، مش كل أحوالي كان بتأتي على مشاهد صاحبي، يعني نقول أن هي بيحدث منه مخالفات، وكذلك ده طبيعة العلاقة بين الرجل وبين امرأته مع الاحتكاك والتعاون مع طول المدة بيحدث، لابد أن نقول وجهات نظر يعني مخالفة أو بيحدث نوع من أنواع الشقاقة وغير ذلك. لكن ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط كما تقول عائشة رضي الله عنها، على الرغم ان هي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان من الوسائل لعلاج اعوجاج المرأة ونشوز المرأة هو الضرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربوهن ضربا غير مبرح، يبقى الضرب ده وسيلة ووسائل معتمدة. ولكن نقول هذا ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس خلقا، اجود الناس خلقا كما قال انس ابن مالك رضي الله عنه، في ان ضرب الزوجة الخادمة والدابة وان كان مباحا للأدم فتركه افضل، فتركه افضل، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ذكر في رواية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله رضي الله عنه في قوله خذ العفو، قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس، قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس، قال العفو التساوي في كل شيء، قال خذ العفو من اخلاق الناس كقبول اعذار الناس والمساءله معهم، ان اعتذر نقول والله خلاص هيقبل ذلك الاعتذار ونكر السرائر الى الله تبارك وتعالى، نكر السرائر الله تبارك وتعالى، الناس مش هيكونوا على درجه الخلق اللي انت بتتعامل معاه، قد يكون نقول الناس ادنى من ذلك الخلق الذي انت تتعامل به، ولكن خذ العفو، نقول الترفع والتساهل، الترفع والتساهل، قال اقبل الميسوم من اخلاق الناس ولا تستخص عليه فيستعصوا عليك فتتولد منه العداوه والبغضاء. واحنا ذكرنا قصه الاعرابي اللي هو اتى وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه، وكان هذا الرداء رداء خشن حتى اثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول ان العربي لما اتى نقول حتى طلب المطلب بكلام فيه غلظه، فيه غلظه، يعني قال احمل علي على بعيري هذين، وعلى ذلك قال انت لا تحمل لي من مالك ولا من مال ابيك، ان حتى التادب والتلطف في الكلام مش موجود، يعني فيها غلظه. ومع ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى وصفح، عفى وصفح، خذ العفو كما قال ربنا سبحانه وتعالى الرسول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، لذلك قال ان يقبل الميسور من اخلاق الناس، وكذلك ايضا خذ العفو من اخلاق الناس من عملهم من غير تجسس كما قال مجاهد، وذلك مثل قبول الاعتذار منه وترك البحث عن الاشياء، وترك البحث عن الاشياء. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب في حسن العشره، قال باب في حسن العشره، ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. الغرض من الامر ان هو التصحيح، تصحيح المفهوم وتصحيح العمل او التصور، فنقول على ذلك يبقى حتى لا يكون هناك نوع من انواع الحرج لفلان، يبقى حتى لا يكون نوع من انواع الحرج لفلان، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذا بلغ عن رجل شيء لم يقل ما بل فلان يقول كذا وكذا، وان هيبقى فيها نوع من انواع الحرج الشديد، ولكن الغرض ايه؟ التصحيح، تصحيح الادراك والمفهوم او تصحيح التصور او تصحيح العمل، وبالتالي كان يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا او يفعلون كذا وكذا. نقول ده نقول رقي في هذا الخلق، رقي في هذا الخلق، الغرض التصحيح والغرض التوجيه والارشاد، وبالتالي حدث المقصود، يبقى لو ابهمنا الامر حدث المقصود، وبالتالي قالوا ان رجلا فعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحابي فعل كذا، ولكن لا يذكر، قلنا لان مساله مثل مذمومه فلا يذكر الاسم، قلنا سترا عليه، يبقى ده من باب الستر أيضا، هذا من باب الستر. إلا إن كان هذا رجل يجاهر بالمعصية، هذه مسألة أخرى، يجاهر بالمعصية لكن من حسن المعاشرة، يبقى أنك أنت والله الستر على أخلاق الآخرين. يعني نقول ما فيش داعي أن نقول أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، إلا إن كان مجاهرا. فالمجاهر بالمعصية لا نقول لا غيبة لذلك المجاهر بالمعصية طالما الجاهر بها، ولكن الغرض أنه هو تصحيح المسار أو تصحيح المفهوم، تصحيح العمل، تصحيح التصور. فنقول والله بنختار من الجمل أو من الكلمات ما نبلغ به المقصود من غير أن يكون هناك إحراج أو هتك لستر إنسان. فلذلك قال إذا بلغ عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.